لأن من شروط الصوم الطهارة من حيث الانتفاخ ويجب عليه الطهارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخيرا ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى بره. إذا فسنتحدث عن هؤلاء، عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى بره، فالذي قد ابتلاه الله عز وجل بمرض مزمن فهو لا ينتظر يعني الزور، نسأل الله تعالى السلامة. من عجز عن الصيام لكبر او نحوه ابقى واطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا مع وجود عقل، اما اذا غاب عقله وصار لا يدري وكان من الذين لا يميزون فهذا لا صيام ولا اطعام عليه، لان العقل نظر كثير. طيب، لأن العقل من أول التفكير. عن عطاء أنه مستمع ابن عباس يقرأ هذه الآية رضي الله تعالى عنه، فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، قال: الذين يطلبون وفي الطعام المسكين هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما بل يطعمان مكان كل يوم مسكين. وصورة الطعام كما ورد في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه انه لما تقدمت فيه السن وصار عاجزا عن الصيام افطر وصنع جبنه سليم ودعا 30 مسكينا حتى اشبعه. بعضهم يروي 150 جنيه الفطر، بعضهم يدي 100 جنيه الواحد فطير. خطأ، والمال لا يجزي لا بد من الاطعام. بعضهم يقول: انا لا اعرف الفقراء ولا المساكين. خلاص، فلتوفي شخصا اخر يقوم بالنيابه عنك في اطعام هؤلاء المساكين، والا فهذا دين معلق برقبتك الى يوم القيامه. او ان تقوم بتوزيع هذه الوجبات على 30 مسكين، أو أن تجمع هؤلاء المساكين حتى تشبعهم، أو أن توكل شخصا آخر لإعطائه القيمة، وهذا رجل يقوم بإطعام هؤلاء المساكين كالذي يحدث تماما بتمام في توكيلك لغير في إخراج مكان الفطر. أنت تأتي بالمال وتقوم بدفعه إلى لجنة الزكاة. هؤلاء لا يقوم